باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد وبشر بن بكر التنيسي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بواد العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي وهو في معرة بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له إنك ببطحاء مباركة. وقد أناخ بنا سالم يتوفى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر التراجم المتعلقة بالمواقيت وكان منها ميقات الحليفة وهو ميقات أهل المدينة وهو الذي أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أورد البخاري رحمه الله ما يتعلق بوادي العقيق وهو الوادي الذي أحرم منه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأنه وادي مبارك. فذكر فيه حديثين، الحديث الأول الحديث الذي يكون عند الذي كان عند إحرامه المتعلق بما كان عند إحرامه وهو أنه عليه الصلاة والسلام بات في ذي الحليفة وأحرم من الغد منها وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه أتاه الليلة آت من ربه وقال له صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. محل الشاهد منه قوله في هذا الوادي المبارك، صلي في هذا الوادي المبارك، يعني فوصف هذا الوادي الذي هو مكان إحرامه عليه الصلاة والسلام بأنه وادي مبارك. فإذا يوصف بهذا الوصف ويطلق عليه هذا الإطلاق لمجيء السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الوادي الذي هو وادي العقيق منه ما هو في داخل الحرم حرم المدينة ومنه ما هو خارجه وهو ما كان وراء عير وما زاد عن محاذاة عير وهو الجبل الذي عنه من جهة الجنوب. فإن هذا ليس من حرم المدينة وما كان محاذيا للوادي محاذيا للجبل هو يعتبر داخلا في المدينة لأنه جاء في الحديث المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. ومحل الشاهد من هذا الإطلاق أو وصف هذا الوادي بأنه مبارك وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يصلي فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة وبات لأنه صلى الظهر بالمدينة 4 ركعات ثم خرج وصلى فيه العصر 2 ركعة وبات فيه عليه الصلاة والسلام وأحرم بعد صلاة المكتوبة من الغد. ولم يأتي أنه صلى فيه صلاة للإحرام نافلة أحرم بعدها وإنما أحرم ودخل في الإحرام بعد صلاة المكتوبة. لكن هذا الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام أن الآتي الأتاه قال له صلي في هذا الوادي المبارك يمكن أن يستدل به على أنه أن من تمكن أن ينزل في ذي الحليفة ويصلي سواء فرضا أو يصلي ركعتين ويحرم بعدهما، فإن عموم هذا اللفظ يشمله ويقتضيه، ويكون هذا من خصائص ذي الحليفة، لا يكون في كل ميقات من المواقيت، لأنه ما جاء فيه ما جاء في ذي الحليفة من كون النبي أمر بأن يصلي فيه وأن يعتمر وأن يحرم منه ويطلع عمرة في حجة. غير ذي الحليفة ما ورد فيه شيء يدل عليه، وهذا ورد في ذي الحليفة، ويمكن أن يستدل به على أن من تمكن أن ينزل في ذي الحليفة ويصلي ركعتين أو يصلي فرضا ويحرم بعدها فإنه لا بأس بذلك، لأن هذا الحديث يقتضي، لكن لا يقال هذا في بقية المواقيت لأنه ما جاء عنها ما جاء فيه من كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلي فيه، وكونه وصف بأنه واد مبارك. الحديث الثاني ما يتعلق برجوعه عليه الصلاة والسلام من مكة، وأنه كان يعرس يعني في الوادي ويبيت فيه حتى يصبح ثم يدخل المدينة، كما مر في الحديث أنه خرج من طريق الشجرة وأنه بات بذي الحليفة وأحرم عند من بعثت به راحلته، هذا عند الذهاب إلى مكة. وجاء أنه كان إذا جاء يعرف في الوادي يعني يبيت فيه حتى الصباح حتى يدخل المدينة نهارا، لا يكون الطرق ليلا. وقد جاء فيه انك في وادي مبارك، انك في ارض مباركة. الحديث الثاني بطحة مباركة، انك في بطحة مباركة، يعني هذا محل الشاهد، لأنه وصفت هذه البطحة بأنها مباركة، وصفت البطحة بأنها مباركة، وهي بطحة الوادي، يعني هو نفسه الوادي الذي كان، إلا أنه هذه البطحة التي كان يعرس بها أقرب من ذي الحليفة إلى المدينة، وكان يبيت بها حتى الصباح. محل الشاهد منه هو وصفها بأنها مباركة، لأن الحديث الأول قال صلي في هذا الوادي المبارك، وفي الحديث الثاني يقول له إنك في بطحة مباركة. إذن هذا الوادي وصف بهذا الوصف وأنه مبارك، وأن البطحاء مباركة يعني بطحاء الوادي. العمرة في حجة المقصود بهذا القران، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، وقد جمع عليه الحج والعمرة بنسك واحد، أحرم بهما جميعا، وساق معه 100 من الإبل هديا لبيت الحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحرم من ذي الحليفة وأمر بأن يصلي في ذلك الوادي المبارك وأن يحرم هذا الإحرام، فأحرم بالقران جامعا بين الحج والعمرة صلى الله عليه وسلم. في حال الرجوع، لأن التعريس مكان التعريس هو عند الرجوع، لأنه مر في الحديث أنه كان يعرس في ذي الحليفة، يعرس في بطح الوادي في ذي الحليفة، لأنه يعني مكان أقرب. لكن الوادي كما هو معلوم هو من محاذات عير، هو من المدينة حتى يأتي ويتجه إلى جهة الغرب، ولهذا وادي العقيق الذي يأتي الآن بقرب الجامعة ودون الجامعة ودون قصر العقيق الذي هو قصر سعد بن أبي وقاص الذي كان على عن الوادي من ناحية الغرب. وادي العقيق هو حتما من المدينة لأنه جاء في حديث سعد أنه رأى رجلا يصيد ويقطع شجرا في الوادي فأخذ سلبا أخذ سلبا وقال ولما رجع فيه قال لا أخذ لا أرد شيئا منحنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أن من يعني وجد بالصاد بالمدينة أو فيؤخذ منه السلب يعني عقوبته بأن يؤخذ منه سلبه هذا هو الحكم بالنسبة للمدينة. أما بالنسبة لمكة فقد جاء بيان الحكم في ذلك وأنه يكون عليه جزاء مثله من النعم كما جاء في القرآن. وأما بالنسبة للمدينة فقد جاء أنه أخذ السلب وكان سعد رضي الله عنه أخذه وهو في وادي العقيق رأى الرجل في وادي العقيق وما كان وراء العقيق من الناحية الغربية هو مشكوك فيه هل هو من الحرم أو ليس من الحرم. وأما وادي العقيق نفسه فهو محتم لأنه من حرم المدينة لأن سعد رضي الله عنه وأرضاه أخذ سلب من رآه يصيد في الوادي اللي هو وادي العقيق. قال باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب. وقال أبو عاصم أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه أرن النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بقيس. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أغل به فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغف ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة فأتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. قلت لأطاء أراد الإنفاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات قال نعم. قال باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب. باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب يعني هذه الترجمة تتعلق بأن الإنسان عندما يحرم فإنه لا يستعمل الطيب وكذلك عند الإحرام لا يطيب ثيابه التي يحرم بها ولكن كونه يطيب جسده قبل أن يحرم جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث جاء عن عائشة أنها كانت تطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وكان جاء عنها أنها ترى وبيص المسك على مفارقه عليه الصلاة والسلام وهو محرم. وهذا يدل على استدامة الطيب على الجسد استدامة الطيب على الجسد ولكن تطيب الثياب وكذلك وضع يعني شيء يظهر ويبرز يعني لونه لون الطيب فإنه يمنع لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه هذا الرجل في حديث يعلى بن أمية في قصة الجعرانة وأنه جاءه رجل وسأله أن الرجل يكون متضمخا بالطيب وكان عليه الصلاة والسلام لم ينزل عليه وحي في ذلك فسكت وظلل عليه بثوب، وكان يوحى إليه، وكان إذا أوحي إليه أصابه شدة، أصابه تعب شديد لنزول الوحي عليه، وكان يحمر وجهه ويتصبب العرق منه في اليوم الشياتي، ويكون له غطيط بصوت من ثقل الوحي عليه. وكان يعلى بن أمية قد طلب من عمر أنه يريه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي، فلما كان بالجعرانة وحصل أنه سئل هذا السؤال ووحي إليه، دعاه عمر ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه، فأدخل رأسه من تحت الثوب ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة التي هو عليها، وكونه محمر الوجه له غطيط ويتصبب منه العرق كما جاء في بعض الأحاديث، لأنه في اليوم الشاتي الناس في شدة البرودة يتصبب عرقا بثقل ما يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل عن الرجل فقال اغسل الطيب وانزع الجبة واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، يعني يستمر بإتمامها بها حتى يتمها ويمتنع فيها عما يمتنع منه في حجه. إذن تطيب الثياب لا يجوز أن تطيب عند الإحرام، ولكن يطيب الجسد كما جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حيث كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه قبل أن يحرم، ومعنى هذا استدامة الطيب لا بأس به، إنما الممنوع ابتداء بعد الإحرام، وأما استدامة ما كان موجودا منه على الجسد لا بأس به، لأن عائشة تحكي أنها كانت ترى وميص المسك على مفارقه عليه الصلاة والسلام وهو محرم، يعني امتدادا لما كان موجودا قبل الإحرام. قال قلت لعطاء أراد الإلقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات؟ قال نعم. الإلقاء يعني نظافة وإزالة، يعني طيب مطابق لما جاء في الحديث، مطابق لما جاء في الحديث، لأنه لما ذكر ثلاثة قال أراد الإلقاء. علق البخاري قال أبو عاصم، أبو عاصم، أبو عاصم هو من شيوخه، لكنه أحيانا يروي عنه بواسطة، أحيانا يروي عنه بواسطة حديث. أبو عاصم النبيل هو أبو عاصم النبيل، هو من كبار شيوخه ومن قدماء شيوخه الذين يروي عنهم الثلاثيات، لأن أبا عاصم هو أحد شيوخه الذين روى عنهم الثلاثيات، ولكنه في بعض الحديث يروي عنه بواسطة، يعني معنى هذا أن الحديث أو بعض الحديث يعني لم يسمعها منه وإنما سمعها من غيره عنه. قال باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والثمن. وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان. وقال ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب. ولم ترى عائشة رضي الله عنها بالشبان بأسا للذين يرحلون هودجها. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت فذكرته لإبراهيم قال ما تصنع بقوله. حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال باب الطيب عند الإحرام. هذه الترجمة تتعلق بالطيب عند الإحرام وأن الإنسان قبل أن يحرم له أن يتطيب، يعني يطيب جسده، ولا مانع من استدامة الطيب بعد الإحرام، لأن الممنوع هو ابتداؤه لا استدامته. الممنوع هو ابتداؤه بكونه يتطيب وهو محرم من ابتداء، وأما كونه يستديم الطيب الذي كان موجودا قبل الإحرام فهذا هو الذي يدل عليه حديث عائشة. هذا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها بذلك يدل عليه. وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يرى أن الإنسان يتطيب عند الإحرام، وكان يدهن بالزيت، يعني ولا يستعمل الطيب لئلا تبقى معه رائحة بعد الإحرام. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها ثبت عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتطيب وأنها كانت تطيبه لإحرامه قبل أن يحرم، وترى وبيص المسك على مفارقه، يعني على رأسه ومفارق رأسه، وهو محرم يعني مستديما للطيب الذي كان موجودا قبل الإحرام. ودل هذا على أن التطيب عند الإحرام على الجسد لا بأس به، وأن استدامته كذلك لا بأس بها، وأنه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. استدامة الطيب والاستمرار عليها سائغ وجائز، لكن كونه يتطيب من جديد لا يسوق ولا يجوز في حال الإحرام. قال باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. يترجل ويدهن يعني إذا أراد أن يحرم يترجل، يعني يشرح شعره ويدهن، يعني يدهن شعره حتى يلين حتى يذهب عنه الانتباش، لا بأس بذلك. وكذلك وقال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والتمر. قال ابن عباس يشم المحرم الريحان، يشم الريحان، قال ابن عباس هذا، ومن العلماء من قال بأنه لا يشمه، لأنه الخلاف مبني على هل هو مما يتخذ منه الطيب أو ليس مما يتخذ. فابن عباس يرى أنه يشم الريحان لكنه لا يشم الطيب. ينظر في المرآة أيضا كذلك، له أن ينظر في المرآة ولا مانع من ذلك، لأنها كونها يتجمل أو ينظر إلى وجهه فيزيل يعني ما يراه مما يحتاج إلى يعني إزالة يعني مما هو واقع على وجهه لا بأس بذلك, وينظر في المرآة يعني معناه شيء من الترفه, لكنه لا بأس له, لا بأس أن يستعمل الإنسان المرآة وهو محرم, ويتجاوز ما يأكل, يعني تجاوز المأكولات لا بأس بذلك, الزيت والسمن كذلك أيضا يعني هي مما يؤكل, كذلك إذا تداوى بها لا سبيل, التداوى بالمأكولات مطلقا لا بأس له, ولو كان فيها شيء من يعني من أصل الشيء الذي فيه طيب, لأنه التطيب هو من ناحية كون الإنسان يعني يشمها. وقال عطاء يتختم وينبس الهليام. وقال عطاء يتختم يعني لا بأس للمحرم أن يلبس الخاتم, المحرم له أن يلبس الخاتم, وكذلك الهميان وهو ما يربط على الوسط ويكون في وسطه أو فيه شيء تجعل فيه النفقة مثل ما هو موجود الآن من الجلود التي تتخذ يعني ذميانا توضع فيه النفقات لا بأس بذلك, لأن هذا جاء عن السلف ولم يأتي ما يمنعه. فالتختم الذي هو الخاتم المحيط بالأصبع وكذلك الهميان الذي هو محيط بالوسط ما كان محيطا إحاطة جزئية كإحاطة الخاتم باليد بالأصبع وإحاطة الهميان بالوسط لا يعتبر مما هو ممنوع, وإنما الذي هو ممنوع ما يحيط بالجسد كله أو بجزء منه كالرأس وكاليدين وكالرجلين وما إلى ذلك هذا هو الذي يمنع. وأما إحاطة الخاتم بجزء من الأصبع أو إحاطة الهميان بوسط الإنسان لا بأس بذلك, وليس مما هو ممنوع بل إنه مما لا بأس به. قال وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب. وهذا يشبه ما مر في الهميان, لكل إنسان يربط على وسطه ثوب أو يربط على وسطه حبل من أجل أنه يمسك الإزار لا بأس بهذا ولا مانع أن يمنع منه. وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه ربط على وسطه بثوب فدل على جواز مثل ذلك, وأن هذا ليس من قبيل ما هو ممنوع, وإنما الممنوع هو لبس الثياب سواء أحاطت بالجسد كله كالقميص أو أحاطت ببعضه كالرأس كالقفافين اليدين والغباب والجوارب في الرجلين هذا هو الذي يمنع منه. أما ما يحيط بوسط الإنسان سواء كان هميانا أو ثوبا لا بأس به, بل لو كان مخيطا وربطه على وسطه لا بأس به, لو أنه ربط على رأسه وسطه بقميص قميص شده على وسطه لأن هذا هو ليس لبسا, لأن القميص لبسه يعني يجعله على جسده, وأما كونه يربطه على نفسه فإنه لا يعتبر لابسا للقميص بل هو شادا به على وسطه, ومثل هذا لا يؤثر أيضا. بل لو لم يجد إزارا وشد على وسطه بقميص وجعله بمثابة الإزار لا بأس به, لأنه لا مانع من لبسه بهذه الطريقة, وإنما الممنوع لبسه بالطريقة المعتادة التي هي كونها يدخله ويجعله على جسده ويستفيد منه الفائدة المعتادة. وأن هذه الفائدة التي ليست معتادة بأن يشده على وسطه ويتخذ الهزار ولو كان مخيطا لا بأس. ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها. ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها. التبان هو يشبه السراويل إلا أنه ليس له رجلين, يحيط بالوسط ويحيط بوسط الإنسان إلا أنه لا رجلين له, هذا يسمى تبان. هذا ما رأته عائشة رضي الله عنها. لكن غيرها أو جاء عن غيرها أو عن كثير عن كثيرين غيرها المنع من ذلك, ولا شك أن المنع هو الأولى لأنه مثل السراويل كفخذه وساقه أو كانت على وسطه هي لباس معتاد, هذا لباس معتاد يحيط بجزء من البدن ووسط الإنسان, ولا فرق بينه وبين السراويل إلا الرجلين, ولا فرق بين ما له رجلين وما ليس له رجلين, مما يكون محيطا بوسط الإنسان ما دام أنه على هيئة السراويل ويختلف عنه بأنه لا رجلين له. الأظهر والأولى عدم جواز ذلك وأنه لا يجوز استعمال التبان, وأن حكمه حكم السراويل. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها جاء عنها الترخيص الذين يرحلون هودجها بأن يستعملوا التبان. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت فذكرته لإبراهيم قال ما تصنع بقوله. حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطين في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. هذه الحديث يعني يتعلق بما ترجم له المصنف هو استعمال الطيب عند الإحرام, وذلك أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تحكي أنها كانت ترى رميص المسك على مفارقه وهو محرم, يعني معناه يجوز التطيب واستعمال الطيب عند الإحرام ويستدام بعد الإحرام على الجسد, قال سعيد بن جبير كان ابن عمر رضي الله عنهما يتهم بالزيت فذكرته لإبراهيم قال قال سعيد بن جبير كان ابن عمر رضي الله عنهما يتهم بالزيت فذكرته لإبراهيم قال ما تصنع بقوله. كان ابن عمر يدهن بالزيت يعني ولا يستعمل الشيء الذي فيه طيب حتى لا يبقى بعد الإحرام عليه أثر الطيب. فسعيد بن جبير يعني يذكر هذا عن ابن عمر ثم قال ذكره لإبراهيم إبراهيم النخعي فقال ما تصنع بقوله, يعني لا عبرة بقوله مع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ساق الحديث عن عائشة رضي الله عنها قال حدثني الأسود قال حدثني الأسود أن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص المسك على ما فارق في صلى الله عليه وسلم, بمعناه استدل إبراهيم بحديث عائشة وأنها كانت ترى وبيص المسك على ما فارقه, فإذا لا بأس باستعمال الطيب عند الإحرام. وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني جاء عنه عدم استعمال الطيب وكان يستعمل الزيت حتى لا يكون عليه أثر الطيب, فلما قال سعيد بن جبير لإبراهيم هذا قال ما تصنع بقوله, يعني لا عبرة بقوله مع حبيب رسول الله, ما تصنع بقوله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قالت عائشة كذا وكذا, يعني لا حجة فيه ولا يعول عليه مع وجوب السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ساق بسنده عن أسود عن عائشة قولها رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيق المسك على مفارقه. إذن يجوز استمر الطيب عند الإحرام واستدامته, وأنما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لا يعول عليه, وإنما يعول على ما جاء عن عائشة في تطيبها رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأنها كانت ترى وبيق المسك على مفارقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وهذا يدلنا على اتباع الآثار والإرشاد إليها والتنبيه إلى الأحاديث عندما يوجد شيء على خلافها, لأن إبراهيم قال ما تصنع بقوله حدثني فلان, يعني معناه أنه لا عبرة بقوله مع أحد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحيه قبل أن يطوف بالبيت. وهذا الحديث أيضا دال على ما دل عليه الحديث المتقدم, ودال على ما هو أكثر منه, لأنه يشمل التطيب عند الإحرام والتطيب في نهاية الإحرام عند الحل, يعني عند التحلل الأول. قالت كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت, يعني لما رمى وحلق طيبته رضي الله عنها وذهب إلى البيت ليطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة وهو متطيب. معنى هذا أن المحرم له أن يتطيب قبل إحرامه ويتطيب عند التحلل الأول قبل التحلل الثاني. حديث عائشة هذا يشمل الاثنين, والحديث الأول يدل على الجزء الأول وهو عند الإحرام, لأنه قال أرى وبيق المسك على مفارقه وهو محرم بمعنى أن هذا كان عند الإحرام, وأما الثاني ويشمل ما كان عند الإحرام وما كان عند الإحلال الذي هو التحلل الأول. وإذا تطيب للمحرم عند الإحرام وقبل الإحرام جاءت به السنة, وأما عند الإحرام وأما في حال الإحرام فلا يجوز استدامة الطيب, ولكن يجوز استدامة الطيب. قال باب من أهل ملبدا. وقال حدثنا أسبه قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. يعني هذا يتعلق ب والفيديو الرأس عند الإحرام, والنبي عليه الصلاة والسلام أهل وهو ملبد, يعني معناه أنه استعمل هذا قبل الإحرام, استعمل هذا قبل الإحرام بحيث لبد رأسه وجعل فيه يعني شيء يمسكه, يعني حتى لا يصيبه الشعث بسرعة إذا كان ملبدا, يعني بقي مدة بكبه, ما إذا كان منتفشا وغير ملبد فإنه يصيبه التأثر بخلاف ما إذا كان ملبدا. دل على أنه يمكن التلبيد عند الإحرام لمن كان له شعر, وأنه يمكن أن يوضع عليه شيء مما يمسكه حتى لا ينتفش حتى لا ينتشر, لأن النبي عليه الصلاة والسلام أهل ملبدا, يعني أحرم ودخل في الإحرام وهو ملبد رأسه صلى الله عليه وسلم. قال باب الهلال عند مسجد ذي الحليفة. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت سالم بن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة. هذه الترجمة تتعلق بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أهل من ذلك المكان. المقصود من هذا بيان مكان إهلاله ومكان إحرامه، وأنه كان من الوادي ومن عند المسجد ولم يكن في البيداء، بمعنى أن بعد ما تجاوز الوادي وبعد ما خرج من الوادي وركب البيداء وهي المكان الذي وراء الوادي متجها إلى مكة، لأنه جاء في بعض الأحاديث أنه من البيداء، ولكن لا تنافي، لأن الذي سمعه على البيداء ليس معنى ذلك أنه هذا ابتداء الإهلال، وإنما هو تكرار الإهلال اللي هو التلبية ورفع الصوت بالتلبية. فالرسول صلى الله عليه وسلم أهل يعني عند مسجد الحليفة ولبى هناك، ثم ايضا سمع منه الهلال بعد ذلك، فمن سمع منه فوق ذي الحليفة وهو في البيداء كان معناه اعادة وتكرار. واما الابتداء فانما هو من عند المسجد، لان النبي عليه الصلاة والسلام عندما ركب على الراحلة وهو في الوادي واستوت به أهل عليه الصلاة والسلام حين ركب وانبعثت به راحلته، ودل هذا على أن الإحرام يكون من ذلك المكان لمن كان في الوادي أو من محاذاته. وينبغي الإنسان أن يحتاط في هذا فلا يتهاون، لأنه قد يكون تجاوز المكان الذي يحرم منه، ولكن يكون من المسجد أو من ما هو أقل من المسجد إلى المدينة أو أقرب من المسجد إلى المدينة بالاحتياط. لا ينبغي للإنسان أن يتهاون ويكون يحرم بعد ذلك، لأن هذا على خطر، والاحتياط في الدين أن يكون من عند المسجد أو محاذاته أو ما كان قبل ذلك بقليل، يعني من باب الاحتياط حتى لا يكون الإنسان يتجاوز بدون إهلال من الميقات الذي وقته رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. وهذا في حق من يحرم من الميقات، أما من يحرم عن طريق الجو المدينة مطار المدينة فهذا الذي ينبغي له عندما تتحرك الطائرة للإقلاع يدخل في الإحرام، لأنها إذا أقلعت تذهب بسرعة وتتجاوز محاذاة الميقات في الحليفة. وإذا ركب الطائرة وتحركت متهيئة للإقلاع فإنه عند ذلك يكون الإحرام، ولا يترك ذلك حتى يقول تكون المحاذاة هو أنها تحاذي بسرعة وتتجاوز بسرعة. فالاحتياط للإنسان الذي يتحقق فيه الإصابة وعدم الوقوع في الشبهة عند تحركها متجهة للإقلاع يبدأ واحصل منه الإحرام. هذا إذا أحرم بالطائرة إذا كان ذهابه عن طريق الطائرة، أما إذا كان عن طريق البر فيكون من عند نفسه أو من حاجاته أو قبله بقليل. إذا صلى في المسجد وركب السيارة التي عند المسجد يحرم من حين ما تتحرك من عند المسجد. قال: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف. يعني المقصود يعني بالإحرام إذا كان أنها مارا بالطريق ولا نزل سيارة ماشية في الطريق ولا يريد أن ينزل في الخليفة، فهو يمكنه عندما يحاذ المسجد أو قبيله بقليل، يعني حتى يكون عنده احتياط يعني في الإحرام، يعني ما يكون تجاوزا إما بالمحاذاة تماما أو قبيلها، يعني شيء يتحقق بأنه ما أحرم بعد ذلك، ولو أحرم بعده بقليل ما يؤثر لأنه كله ميقات، لكن الاحتياط في كونه يكون في محاذاة أو قبيلها. قال: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليه فليلبس خفين وليحطأهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورد. هذه ترجمة يباب ما لا يلبس المحرم من الثياب. أورد تحت حديث ابن عمر رضي الله عنه وأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ما يلبس المحرم أجاب بما لا يلبس. البخاري رحمه الله ترجم بما لا يلبس لأنه هو الذي حصلت به الإجابة، لأن الترجمة مطابقة للإجابة، وأما السؤال فهو عما يلبس لا عما لا يلبس. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء هذا السؤال عما يلبس أجابه بما لا يلبس، لأن ما لا يلبس هو المحصور وما يلبس هو الأصل، لأن معناه غير محصور، فأجابه بما يحصر وترك له ما وراء ذلك. وفي هذا تنبيه لأنه كان ينبغي أن يكون السؤال عما لا يلبس المحرم، عما لا يلبس المحرم من الثياب، لأنها محصورة ومحددة. النبي عليه الصلاة والسلام أجاب بما لا يلبس، وكانت إجابته عليه الصلاة والسلام عما لا يلبس بما يكون ساترا للجسد كله مما هو معتاد، وما هو ساتر لبعضه مما هو معتاد أو نادر الاستعمال. فقال: لا يلبس المحرم القمص وهي ما يحيط بالجسد كله، القميص الذي يحيط بالجسد لما عدا الرأس ويحيط يعني يظهر منه الرأس واليدان أطراف اليدين والكفان والقدمان، والباقي أحاط به القميص ما عدا الرأس والكفان والقدمان أحاط بها القميص. القميص يحيط بالجسد كله ويخرج منه الرأس والكفان والقدمان، لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا العمائم ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرامج. فأشعر بذكر العمائم على ما يغطي الرأس من غير أن يكون مخيطا لأنه لف عليه لفا ويطوى عليه وهو غير مخيط، وكذلك يمنع منه. وكذلك البرانس التي تغطي الرأس وهي مخيطة واستعمالها نادر في ذلك الزمان، وإنما الذي يستعمل هو العمائم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى ما يمنع منه وهو مغطي للرأس، سواء كان استعماله كثيرا أو نادرا، وسواء كان مخيطا أو غير مخيط. ما جاء عن طريق شيء يكون على مقدار الرأس يدخل فيه، وكذلك ما كان مخيطا به وإن لم يكن مخيطا، كل ذلك يمنع منه. فلا يغطى الرأس لا بمخيط ولا بمخيط، ولا الخفاف هنا يكون يجعل في الرجلين، وهي التي تغطي الرجلين تدخل فيهما الرجلان، لأنه محيط بجزء من الإنسان وهو القدم، وهو قدم الإنسان، فكذلك يمنع منه. إلا في حالة عدم وجود الخفاف النعال فإنه تستعمل الخفاف، وجاء أنها تقطع حتى تكون أسفل من الكعبين، حتى تكون أسفل من الكعبين. قال ولا الخفاف إلا أحد لا يجبن عليه فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. إلا أحد لا يجد خفين لا يجبن عليه فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، حتى يكون أسفل من الكعبين. وهذا إنما هو عند عدم النعل، أما إذا وجد في النعل فلا تستعمل الخفاف. وقد جاء هنا ذكر استعمال الخفين مع قطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، وهذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة قبل أن يخرج منها، لأنه جاء في بعض الأحاديث والروايات أنه سأله وهو في المسجد فأجابه بهذا الجواب. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال وهو في عرفات من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وأطلق ذلك فأجاز لبس السراويل لأنه لا يجوز استعمالهما يعني في حالة وجود الإزار، لكن من لم يجد يلبس السراويل رخص له بذلك، كذلك من لم يجد نعلين يلبس الخفين رخص له بذلك، وما ذكر القطع. ومن العلماء من جعل هذا من قبيل المطلق وذاك من قبيل المطيب، وجعل حديث ابن عباس محمولا على حديث ابن عمر، وهو أنه يحكم القطع حتى يتفق مع حديث ابن عمر. ومنهم من قال بأن هذا كان أولا وكان في المدينة، حديث ابن عباس كان بعرفات وأهل الآفاق سمعوه منه وتفرقوا في الآفاق، ولو كان القطع نازما لبين لهم، لأنه قيل لهم وهم جاءوا من كل فج عميق وسمعوا هذا الكلام منه وتفرقوا وانتشروا في الآفاق وقد سمعوا منه هذا الكلام وليس فيه ذكر القطع. قالوا فيكون العبرة في آخر ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وهو استعمال الخفين دون أن يكون لهما قطع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرشد إليه وهو بعرفة، ومن العلماء من اعتبر هذا من قبيل المطلق والمقيد وأنه يحمل على هذا، ومنهم من قال بأنه لا يقطعهما لأنه رخص له في استعمال شيء لا يجوز له استعماله إلا للحاجة، كما رخص له باستعمال السراويل، كما أنه رخص له باستعمال السراويل وذلك لا يجوز، كذلك رخص له باستعمال الخفاف وهي لا تجوز مع وجود النعلين، لكن عند وجودهما عدم وجودهما استعملان ولا تقطعان، لأن القطع فيه إتلاف لهما وتضييع للفائدة الكبيرة من ورائهما. قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورق. ولا تلبسوا شيئا من الثياب شيئا مسه الزعفران والورق، معناه استعمال المزعفر وكذلك المورد لا يستعمل، وفيه تنبيه على عدم استعمال الطيب. قال باب الركوب والارتداف في الحج. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن يونس الأجلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن أسامة رضي الله عنه كان رفق النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وهذه الترجمة تتعلق بالارتداف الحج على الدابة، وأورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس عن قصة أرداف من أسامة من عرفة إلى مزدلفة، ثم أرداف الفضل ابن العباس من مزدلفة إلى منى، فكان كل منهما رديفه، الأول في المرحلة الأولى وهي من عرفة إلى مزدلفة، والثاني في المرحلة الثانية وهو من مزدلفة إلى منى. فدل هذا على الأرداف في الحج، ودل على أن الجواب يمكن الأرداف عليها إذا كانت مطيقة، لأن هذا جاء في الحج وهو حكم عام الحج وفي غيره، إذا كانت الدابة مطيقة فإنه يجوز الأرداف عليها، أما إذا كان يشق عليها الأرداف وكون يركب عليها شخصان فإنه لا يجوز تعذيب الحيوان وإيذائه بتحميله ما لا يطيق، أما إذا كانت الدابة مطيقة فهذا هو محل الجواز. والنبي عليه الصلاة والسلام أردف أسامة بن زيد من عرفة إلى مزدلفة، وأردف من مزدلفة إلى منى الفضل بن عباس، وكل منهما كان رديفه على سبيل التعاقب، هذا في الفترة الأولى وهذا في المرحلة الأولى وهي المرحلة الثانية، وإنما أردفهما عليه الصلاة والسلام ليكون على مقربة منه وليعلم ما يحضر منه فينقلانه ويخبران بما يحصل منه عليه الصلاة والسلام، لأنه قال خذوا عني مناسككم، فقرب هذين الرجلين معه على دابته راكبين معه يكون فيه متاحة الفرصة لهما بأن يتمكن من سماع ما يحصل منه عليه الصلاة والسلام وما يحصل منه من فعل، فيرويانه ويبلغانه، وهذا هو الذي حصل منهما، فإنهما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام بما قاله وما فعله. ومنهما جاء في هذا الحديث أنهما قال أن لم يزل ملبيا حتى رمى جمرة العقبة، فيه دليل على أن التلبية بالنسبة لمن هو حاج تكون عند جمرة العقبة، يكون قطعها تقطع التلبية عند جمرة العقبة، عندما يفر من جمرة العقبة، عندما يصل إلى جمرة العقبة ويرميها تنتهي التلبية ولا يلبي بعد ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل محرما حتى رمى جمرة، لم يزل ملبيا حتى رمى جمرة العقبة.